هذه الفاظ التشريعية. احد علمائنا الكبار واسمه اخون ملا كاظم الخراساني، هذا الرجل عظيم عظيم عظيم، اما من عظمته العلمية ان كتابه الكفاية يدرس في الحوزات العلمية من زمانه الى هذا اليوم، واما عظمته السياسية والاجتماعية انه كفى في فضله انه تمكن من اخراج ايران من الدكتاتوريات القاجارية وجعلها مشروطة. في الحقيقة فرد عمل عظيم قام به هذا الرجل العظيم بان جعل من ايران الدكتاتوري في قبل 70 سنة 80 سنة ايرانا ديمقراطيا، او على الاصطلاح الاسلامي شوروية، يعني شورى، لان الاسلام يعترف بالشورى لكن مش شورى الديمقراطية، شورى غير شكل مع تعديل. والاسلام سبق الديمقراطيين العالميين في الديمقراطية، لان الديمقراطية العالمية ابتدأت في بريطانيا قبل 700 سنة، والاسلام قبل 1400 سنة بين اسس الديمقراطية والشورى مع تعديل احسن في الاسلام. ذات يوم ان شاء الله نقول هذا شيء مفصلا. اخوند العظيم يقول في المجلد الثاني من الكفاية في باب الاجماع، يقول قسم من الاجماع يسمى بالاجماع التشرفي. ما هو الاجماع التشرفي؟ الاجماع التشرفي ان الاوحدية من العلماء العدول يصلون في زمان الغيبة الكبرى الى محضر الامام المهدي ويستفيدون منه الحكم، وهو على عظمته العلمية واعتراف المجتمعات به يعني بالاخون، وعلى عظمته السياسية وتأسيسه لمشروطة ايران. يقول هذا الكلام في المجلد الثاني من الكفاية. اما قصص المقدس الاردبيلي وغيره من الذين وصلوا الى خدمة الامام واستقوا منه الاحكام فهي قصص متعددة. الامام المهدي اذن فائدته فائدة تكوينية يحفظ الكون بامر الله، كما ان اسرائيل يقبض الارواح بامر الله، كما ان الجاذبية تحفظ الكون بامر الله، الامام المهدي له منصب كوني. وثانيا فائدة تشريعية انه يبعث على الاحكام وللاحكام على طول الخط حتى في عالم